الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الموضع السابع من المواضع التي لا بد من بحثها في قاعدة التجاوز والفرار، والذي هو الموضع الأخير، هو أنه قاعدة الفراغ إنما تجري لو فرض أن الإنسان بعد الفراغ من العمل حصل له الشك بسبب غياب صورة العمل عن ذهنه، مثل أنا توضيت وبعد الفراغ قرأ لي شك في وضوئي في صحة وضوئي، لا أعلم هل غسلت الوجه أم لم أغسل الوجه، هل غسلته من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو نحو ذلك. في مثل هذه الصورة قاعدة الفراغ تجي، هذا نقول شك بعد العمل في أي شيء في العمل، لكن السبب في هذا الشك ما هو؟ أن صورة الوضوء غابت، إذا أتمكن غابت عن ذهني، إذا الآن أتمكن من استحضار صورة الصلاة، لأن فرض فرد واحد كان ماخذ صورة لما أنا أتوضأ، لو فرض قال شيخنا أنا كل شيء يسمونه بالما أدري شيء يسمونه فيديو أو غير اسم ما أدري، أنا ما أخذ لك شيء يسمونه حركاتك وذكر، أقول له والله ما تجيب لنا يا رجاء، فجابه وفتح شيخنا الفوش، لا أنا مثلا أغسل ماذا الوجه أو لم أغسل منكوس أو غسلت منكوس، الحاصل لما تستحضر الصورة وتجذب من المصور يزولش في مثل هالصورة يجرقع في الصورة. ولكن يا إخوان السؤال هنا عن هذا الحال، لو فرض أنه جلبنا الصورة وبعد جلب الصورة مع ذلك الشك كان باقي، نذكر لذلك موردين، المورد الأول ما إذا فرض أنه كنت لابسا للخاتم لكن لا أعلم أن الماء يصل إلى ما تحت الخاتم أو لا يصل، هل الماء يصل إلى ما تحت الخاتم أو لا يصل؟ في مثل هذه الحالة هل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ هذا كثير من الحالات احنا نتشك ماذا يطرح علينا. او مثلا يوجد صبغ على الايد بعدين نشك هذا الصبغ يمنع من ها هل هذا الصبغ دخل الماء تحته أم لا، أو غير ذلك عليكم السلام. موجودة أشياء على البدن بعد الوضوء أشك على أنه وصل الماء تحتها أم لا، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا، أفتونا مأجورين. هذا المورد الأول. الشيخ يقول وجهان، قد يقال نعم لأطلاق الأخبار، الأخبار مطلقة، أخبار جارت بوش وقت ما شكيت بعد العمل فشكك ليس بوش، هذه أطلاق يشمل حتى هذا الصور. أنا أخرج بسيط يا إخوان، هذا المورد الذي بيناه إذا جلبت الصورة بواسط الفيديو جابوا لنا الصورة، الشيخ يزور يوم يزور، يزور يوم يزور الشيخ، ما يزور الشيخ ليش؟ لأن بالتالي عن الصورة الذي جلبه شفت على أنه طلع الصورة خاتم لابس، والصورة طلعت لأنه يدي أدخلتها وين هلمة، لكن كيفما كان اشتف بعد باقي ان ما تحت الخاتم يدخل تحته الماء ام لا، فباستحضار تلك الصورة مصدر الصورة متيقنة لم تغب عن ذهني، انا ادري على انه لابس خاتم، وادري غسلت يدي بالرمح في الماء او بالغمح، بالتالي اشتف لا يدري بخلافه في اتناسر على اي حال. فالخلاصة هذا المورد، هل تشمل قاعدة الفراغ؟ قد يقال نعم قلنا لإطلاق الأخبار، لأن الأخبار يقول كلما شكيت بعد الفراغ شكت ليس بشيء، هنا شك ماذا بعد الفراغ؟ وشك ليس بشيء، قد يقال هذا، وقد يقال لا، هناك قرينة على أن أخبار قاعدة الفراغ لا تشمل هذا. ما هي القرينة؟ التعليل المذكور في موثقة ابن بكير، شنو ذاك التعليل الثاني؟ يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يسوق، فعلل عدم الالتفات إلى الشك بمن علل بالأثرين، ومن المعلوم لا مجال للأثرية هنا. ليش؟ لأنه حتى لو استحضر صورة العمل الشك لا يزول، يعني بعبارة أخرى هذا عيدهونا حالة العمل ليس هو أكثر، لأن الآن يجزم أنه حالة العمل هو كان خاتم بيده، ويجزم أن الغسل كان بالغمس، فأذكرية ما موجودة، بس يشك على أنه حين الوضوء دخل الماء تحت الخاتم أم لا، أذكرية لها مجال؟ ليس لها مجال، بخلافة الصورة الأولى. الصورة الأولى شنو هي الصورة الأولى؟ أنه لا أعلم هل غسلت الوجه أم لا، أختلف عن من فيه، غسلت اليمنى واليسرى فقط من دون أن أغسل الوجه، هنا الأثرية لها مجال. نقول لأنه حالة العمل عادة الإنسان ماذا؟ بما أنه قاصد الوضوء فالتفات حينئذ إلى غسل الوجه يكون أقوى، فاحتمال النسيان ضعيف. هناك ترك الغسل منين مسبب؟ ترك غسل الوجه من احتمال النسيان، انظر بما انه اذكر فاحتمال النسيان مندفع، اما هنا احتمال عدم وصول الماء تحت الخاتم لم ينشأ منين من النسيان، حتى نقول الأثرية في النسيان بصراحة ما يحتاج يا أخي إلى هذا التطويل. بالتالي يدلون على أنه في هذا المورد أثرية لا معنى له، وصول الماء تحت الخاتم وعدم وصوله ما يرتبط بما بالأسكرية، بل غسل أفم الوجه وعدم غسل ما يرتبط بالأسكرية، مقتضى الأسكرية أن الإنسان ما يغسل. عن غسل الوجه لكن لا معنى لأن نقول مقتضى الأسكرية في هذه الصورة أن الماء وصل، هم واحد إلى معنى هالشيء يقول مقتضى الأسكرية أن الماء وصل تحت ما لا ضبط وصل تحت الخاتم أو ما وصل، هذا ما مرتبط بالأسكرية إلا اللهم أنت تقدر تجاوبني. يقول لي لا، مقتضى الأسكرية عن الإنسان يحرك الخاتم. أقول لك هذا خروج عن الفرض، هذا خروج عن الفرض، هذا خروج عن الفرض. ليش؟ لأن احنا فرضنا يعلم أنه ما حرك الخاتم أو يعلم حركه، ومع علم بتحريك يشوف أن الماء وصل أم لم يصل، لأنه يجزم لم يحرك، يجزم حركه، لكن مع تحريكه مثل الخاتم الضيق إنسان مع جزمه بتحريكه مع ذلك يشوف أن الماء وصل أم لا. فهنا لا معنى لأن نقول مقتضى الأثرية أن الماء وصل، هذا شيء لغرض هذا وصول الماء وعدم وصوله ما مرتبط بالأثرية في الماء على عين. فالتعليل هنا ماذا؟ لا يجري. فإذا التعليل لا يجري فإذا قاعدة الفراغ لا تجري هنا. ليش؟ لأجل أنه ماذا؟ العلة تخصص شنو؟ الحكم بمورد بموردها، ومورد العلة هنا تعليل الأثرية. وين يعتقد أنها في الصورة الأولى؟ إذا يختص قاعدة الفراغ في الصورة الأولى، وإن كان الحكم عام مطلق لكن بمقتضى اختصاص العلة بالصورة الأولى يختص الحكم بالصورة الأولى. هذا كله في المورد الأول. إذن المورد الأول هو أن يفترض أن الإنسان يوجد على بدنه حائل مانع من خاتم أو طير أو غير ذلك، ولكن يشك هل وصل الماء إلى ما تحت الخاتم أم لا، هنا هل تجي قاعدة الفراغ أم لا. فيه وجهان، قد يقال نعم لأطلاق قاعدة الفراغ لأن أخبار قاعدة الفراغ قالوا كل شيء شفكت فيه بعض الأمر، شفكت ليس بشيء أي مطلق يشمل حتى هذه الصورة. وقد يقال لا، ليش؟ لأن رواة قاعدة الفراغ عللت الحكم بعدم الاستغاثة بالأثرية، والأثرية لا تجري في هذه الصورة، إذ وصول الماء تحت الخاتم وعدم وصوله ما يرتبط بينا بالأثرية. هذا المورد الأول. والمورد الثاني، ما إذا فرض أن الإنسان شك في أصل وجود الحاجب. فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة شنو هي؟ الصورة السابقة شك في حاجبية موجود، في أي شيء موجود، لكن هل يا هل ترى حاجب أو ليس بحاجب؟ أما هذه الصورة لا، شك في أصل وجود الحاجب. مثل من؟ مثل إنسان يريد يغتسل، يريد يغتسل يكون ظهره شنو؟ ليس عليه حاجب، مو شيء ولا. فأنا أشك هل يوجد حاجب على ظهري؟ عشان طير أفي وماكو، أنا كنت أصبغ الجدار، ما أدري قطرة صبغ وقعت على ظهري أم لم تقع. فهذا الشك في أصل وجود الحاجب. هذا هم كثير ابتلائي. هذا يقول الشيخ هل تجري قاعة الفراغ او ما تجري؟ اذا بعد الصلاة شكت هل يوجد حاجب او لا يوجد حاجب على ظهري؟ يقول الكلام هو الكلام، يعني قد يقال نعم لإطلاق الأخبار، وقد يقال لا لأن الأثرية لا تأتي في هذه الصورة. ليس مقتضى الأثرية أنه لا يوجد حاجب على ظهري. أحد الشائعة هواية جميلة، أنا أريد أقولها أشكلها إليكم وأريد الجواب من حكم الشيخ. هذا السؤال يأتي إلى الذهن أنه لماذا في هذه الصورة لا نجري إصالة عدم وجود الحاجب؟ قل أشوفكم هل يوجد حاجب على ظهري أم لا؟ الأصل عدم وجود الحاجب. حتى قبل العمل، قبل العمل أما مو إلا بعد العمل. أنا هذا أقول بعد العمل، بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الغسل، ستة، هل يوجد حاجب على ظهري أم لا؟ نقول الأصل عدم وجود الحاجب، وهذا ليش ما نجد؟ أو حين العمل، قبل العمل، أعرفه كثير ابتلائي. أنا مثلا على إيدي أكفر شيء، أشك أن هذا حاجب أو ليس بحاجب. ليش ما نقول الأصل أنه ليس بحاجب؟ مسألة عدم الحاجب ليش ما تدري؟ تجري وما تجري، أتونا مأجور العلماء برسائلهم العملية، ومنهم الشيخ الأنصاري أيضا يقولون على أنه رسالة عدم الحاجب لا معنى لها، يكون هذا الزيلة تجيب الحجر، حجر ما تماس الحمام، إذا بجيبه هو كل الزين، إذا مجرى يكون تجيبه الزيلة إلى أن تطمئن يا أخي. بس أنت إذا حجر شايل همات ما معلوم بعد تطمئن. المقصود بالي وإلا إصارة عدم الحاجب ما تسميده، وليش السبب شنو؟ السبب هذا أصل نثبت. ليش أصل نثبت؟ لأجل أن اللازم على الإنسان أن يغسل يده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالواجب شنو هو؟ غسل اليد. هذا احنا نريد، المطلوب اثباته هو هذا، غسل اليد بمقتضى الآية الكريمة، مسلم بل مسلم. فانت بإصالة عدم الحاجب شو تثبتك؟ انه لا حاجب. فانا ما اريد الا حاجب. الآية الكريمة ما قالت يا ايها الذين امنوا يشترط عليكم ان لا حاجب موجود على ايدي؟ ماكو بابا، ماكو قرآن يتشي. بل انت بإثبات عدم الحاجب شكري بثبت. إذن من تحسين هاي هاي المتكرة التحسين قد وصل الماء وقد غسل الوجه واليد. وهي إذن شرعية أو عقلية؟ عقلية. إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا لم يوجد حاجبون يا أيها الذين آمنوا إذا لم يوجد حاجبون، إذن قد وصل الماء إلى البشرة وغسلت اليد والرجل والوجه مثلا. ماكو إذن عقلية. هذا أي نقطة التفت لها فإصالة. ومن العجيب أن بعض الناس بهم ينسب إلى بعضهم يقول على أنه مسألة خلافية بل أنه عند الشك في وجود الحاجب، في أصل وجود الحاجب أو في حاجبية الموجود، هل نجري الأصل وكذا؟ بعضهم يقول بلي. بالرسالة أنا أتقدم أظنه عدنا في نوحة الأصل المثبت وكذا. هل حاصل السبب فلون يقول إنها الواسطة الخطية لو ما أدري شنو تبدأ شاية ثانية إيه هيك يكون نقول بعد إيه بلي مولانا فابري أن طبق العبارة. إذا مرد نقول الواسطة خفية وكذا فالواضحة المثبتة. الموضع السابع الظاهر أن المراد بالشك، كل شيء شككت فيه المراد من الشك يعني شنو؟ في موضوع هذا الأصل يا أصل فأعتبر هو الشك الذي يطرأ بعد الصلاة بعد الوضوء، لكن بسبب غفلتك عن صورة العمل، يعني لأجل غافل، يعني لو جلبوا لك الصورة بالفيديو قلنا يزول شك. هنا تجري قاعة الفراغ. أما إذا لا حتى لو جلبت الصورة مع ذلك ما يزول شك. مثل ما فلو علم كيفية أو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بإرتماع، فلو علم كيفية غسل اليد وأنه كان بإرتماسها تلمه، لكن شك أو شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالإرتماس أم لا. يعني حتى لو ذكرت له صورة الصلاة صورة الوضوء أفضل ذهنية هذه المخاتم وكذا إلى آخره، فتلحقني بعدم الالتفات الشك عن شنو قاعة الفراغ. وجهان من أطلاق بعض الأخبار من أطلاق مطلقة، ومن التعليل بقوله عن من أطلاق بعض الأخبار وجه إيمان من الجريان. أما وجه عدم الجريان هذا ومن التعليل، يعني التعليل مختص بصورة الأولى مش من هذه الصورة الأثرية، لا معنى ليس مقتضى الأثرية وصول الماء تحت الخاتم. التعليل بقوله هو حين يتوضأ أكثر من حين، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم. الحكم شنو هو؟ عدم الاعتناء بالشرك بمورده، بمورده مورد من؟ لما يرد التعليل، لما يرد لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض يخصص عدم الأكل، حرمة الأكل ديما، لما يرد العموم مع عموم السؤال، يعني مع كون السؤال آ بالتالي التعليل في سبب اختصاص ماذا؟ الجواب بخصوص مورد التعليل وإن كان السؤال سيدل، يعني التعليل على نفيه، على نفي الحكم وهو عدم الاعتناء بالشيء عن غير مورد العلة، يعني عن غير مورد الأثرية. طيب هذا وجه علما لعدم الجريان قاعدة التجارب. نعم سهلت تحتاج جانبية أنا ما أبتلت في أثناء الشرح. يقول الشيخ بالي إذا قاعدة التجاوز يمكن يقال ما تدري في هذه الصورة، ليه؟ لأجل على أن التعليل لا يكون في هذه الصورة. بل قاعدة التجاوز قلنا وين تجري؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى شنو هي؟ إذا كنت أحتمل ترك غفلة ما تقولي ولا الوقت. يقول الشيخ بل إذا احتملت ترك غسل الوجه تجري من دون فرق بين أن يكون احتمال الترك ناشئ من السهو أو ناشئ من العمد، على كلا التقديرين قاعدة التجاوز تجري. ليش؟ أما من السهو ليش؟ قلنا الأثرية تنفيه ماشي، وأما من العمد ولأجل على أنه ماذا؟ ما دمت أنت تريد الوضوء الصحيح احتمال العمد حينئذ منفي، وهذا الذي ذكرناه بالأمثلة تذكرون، قلنا هناك كبرى مقدرة روايات الأثرية قالت هو حينئذ وضع أكثر، هاي صغرى، هناك كبرى مقدرة يعني وكلما كان أكثر فهو لم يترك جزءا لا سهوان ولا شنو؟ مو عم تتكلمني ولا عمدا، لا تهوان ولا فاسد، لا عمدا لانه يريد الرجال يتوضا، الرجال يشوفني في العام يتوضا يتوضا، فمقتضى انه يريد يتوضا هذا احتمال عمدا فيه. لذلك بل مولانا نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزئي نسيانا او تركه تعمدا، حتى على التعمد احتمال التعمد منفي. لذا يقول والتعليل يعني لأن التعليل هاي، والتعليل بمثابة شنو؟ تعليل، والتعليل تعليله ماشي ولا مشابهة له، والتعليل هذا قوله والتعليل تعليل المن إلى أنه لا فرق بين كون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه، إذا التعليل يعني إذا التعليل المذكور وهو الأثرية بضميمة الكبرى المتقدمة اللي ذكرناها بالأمس يدل على نفي الاحتمال احتمال الترك السهو واحتمال الترك العمد، هذا أمس كتبنا الكبرى راجعة وأنا كررت فيها. ولو كان الشك هذا الموضوع الثاني، معنى ذلك موضوع الأمر مرة الشك في مانعية الموجود القدر، ومرة الشك قول إياي فيما في أصل وجود مانع، على ظهر أصلا توجد نقطة أم لا توجد نقطة، الشك في أصل وجود المانع. ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففي شمول الأخبار له أي هل شنو الوجهان، هاي الأربو لا يقولون أهدية يعني يدري الوجهان السابقة من الأطلاق ومن الشك. نعم قد واحد هذا اقتراح حضرة جنابة، ليش ما ندري إطالة عدم وجود الحاجز؟ نعم قد يجري هنا إصالة عدم الحائل فيحكم بعدمه يعني بعدم الحائل حتى لو لم يفرغ عن الوضوء، قبل الوضوء أصلا أشك أنه أصلا أتى على ظهر شيء ولا أصل عدم وجوده، بل لم يشرع في غسل مواضع احتمال الحائل حتى قبل الغسل قبل الشروع حتى قبل ما يجيبوني ما أشك في الحال أقول أصل عدم وجوده، لكنه من الأصول المثبتة هذا الجواب. وأنا بينت لك شلون وسمى قلت لأن احنا قلنا اللازم نقطة بالآية غسل الوجه واليد قال اللازم، وأنت بإطاعة عدم الحائل أكثر ما يقول لك أنه لا حائل لازم عدم الحائل إذا قد غسل الوجه واليد، هذا عصر الملازمة هذه إلا اللهم قلت تدعي أنت أهم ما تخش الثالثة هذه وقت ما كان يقول على انه بالواسطة خفية فصارت الواسطة خفية ان الشيخ الانصاري ترى يقبل به الجماعة البقية بلي ما يقبلون ما الحجاية. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدمة في بعض الامور وين في بعض الاصل المثبت هو حرام اشرنا له انه مثل هتسو اصل يدري ولا ما عليك إصالة عدم الحاج بالكرناية نار إذا ما أصدرناه شبيه أذكرنا مثل إصالة عدم الحائل في مسألة الخطئ قلنا فرد واحد لو كان بيده فرد قوس سهم القوس هو حتما ماذا أو كذا بلي شو يسمونه أطلق هذا السهم على إنساني لكن يشوف حين إطلاقه هل كان مثلا هل هناك حائل بينه وبين ذلك الإنسان الحائل مثل الطير مضطر ويطير عادة في الجو والسماء ما أدري هناك طير كان ماذا يطير إذا الطير هناك فحسما السهم أصاب الطير فشي سموه لم يصب ذلك الإنسان فلم يمض ذلك الإنسان أي ليس هناك حائل يعني طير فأصابه لما قد يقال إذا أحد الحائل في جلد لكن قلنا ماذا هذا المصبه لازم عدم وجود الحائل انه حصل قتل ذات مسلم اهناه الناس تشنجلها على اي حال تشبيه هذا الاصل من كونه مسلم تقدم المسألة الثالثة يعني هاي وين يا هاي المسألة الثالثة الشيء الاول ثاني وين من فين ها وحق لك ان تنسى بلي حق لك يعني اذا تتذكرون احنا جلنا الكلام يقع في كم مقام ثلاث مقامات ثلاثة المقام الاول في موقف الاستصحاب ويا من ويا بعض الامارات التي يكراء كونها حصل مثل من المسألة الاولى عقدناها وقاعتية المسألة الثانية في من عقدناها وقاعت الصحة يعني قاعت الفراغ بس قاعت الصحة في من في عمل نفسه قاعت الصحة في عمل نفسه يعني قاعت الفراغ المسألة الثالثة هذه لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة الصحة لكن في عمل الغير مو في عمل نفسه في عمل نفسه قاعدة الفراغ لا في عمل الغير يعني انت عملت عمل اجريت عقد جبتك يا مولانا حتى تعقدني تزوجني مثلا انت هم اجيت عبر الجنابة قدرتني بعد ما انتهى شكيت انا انت ما عقدت زين عقدت زين يوم ما عقدت زين استصحاب شي يقول استصحاب شي يقول يقول شيخنا زوجية ماكو يلا توقع ليش لان قبل ما هذا يجي ويعقد لم تكن حلقة زوجية الان نشوف حصلت او لم تحصل استصحاب عدم اصول العلقة الزوجية لكن اتعدنا قاعدة قاعدة الصحة في فعل الغير تقول ايش وقت ما صدر من شخص عمل وتشوف انه صحيح يترتب عليه اثر ام لا صدر عقد صدر ايقاع صدر كذا بيع اجارة غير ذلك واحد صلى على الجنازة مثلا صلاة الميت ما أدري هذا صلى صلاة صحيحة ولا ويا الوضوء يا بلاي وضوء يسوي الوضوء من يحتاج لها صلاة على الميت اشتبهنا بويا ما أدري على أنه صلاة صحيحة أم لا قال خمس مرات الله أكبر وما قال خمس مرات الله أكبر أو غير ذلك ففي مثل هذا الحال إذا صلاة صحيحة أنا ما أصلي إذا صلاة ليس صحيحة أقوم أنا أصلي يا أخي أحب الدليل أقوم أن أصلي عليه لأنها تدري إصالة الصحة في تحل الغير فالثلاثة الاستصحاب يقول الحرقة الزوجية لم تحصل عادت الصحة في تحل الغير يقول له ايه هذا الشيخ محترم فعلا ان شاء الله صحيح صدر منه عقد نشك في انه صحيح عن فاسد ان شاء الله صحيح طب يا هل اللي بنقدمه هاي تعارض بين استصحاب بين قاعدة الصحة في تحل الغير مو قاعدة صحة في فعل نفسه يعني في قاعدة التجاوز قدمه المسألة الثانية لا تنسى فرح ندخل ماذا في إصالة الصحة هذا شروع ذات السابق كان في إصالة قاعدة الفراغ هذا شروع في قاعدة الصحة في تأليل غير أصابة الصحة الذي متعارفة الآن ضع نتكلم عنها يا أخي. يقول قدس سره ولأجل أن نعرف في أي مورد تجري قاعدة الصحة إصابة الصحة وفي موارد إجريانها ماذا دائما تجري في أي مورد تجري ولأجل أن نعرف ثانيا مقدار ما يترتب على إصالة الصحة ولأجل أن نعرف ثالثا وجه تقدمها ولأجل أن نعرف ثالثا أنه لو تعارضت إصالة الصحة مع غير استصحاب الفساد مع استصحاب الفساد حتما هي مقدمة ليس حتما هي مقدمة ليس حتما مقدمة تقدر تقولي ولا مع استصحاب الفساد حتما هي مقدمة أعتبر النقطة جدا واضحة بس يحتاج واحد شيء يكون هذا شغل ذهني أنت بتقول إذا صار البناء مقدم الاستصحاب إذا ما يبقى ولا مورد واحد ولا نص مورد ولا ربع مورد القاعدة الصحة يعني كل ما تجي لخطية قاعدة الصحة الاستصحاب يجي كمون يقف أمام ما يبقي لنا نفسه فقاعدة الصحة إلى إشكال مقدم وإلا يلزم لغوية لكن لو قاعدة الصحة هي غير استصحاب الفساد سمحت شلون من الأصول البقية يا هو المقدم لأجل أن نعرف أهداك أولا وهذا ثانيا وهذا ثالثا لا بد من استعراض الروايات التي تدل على قاعدة ماذا الصحة في فعل الغير شنو يا غير عدة من القرآن في بعض الآيات ولا اللي يدل على قاعدة الصحة بل أبعد من القرآن فلو أكو آية تدل على قاعدة الصحة وقولوا للناس هاي الآية الأولى هاي من القرآن خلصت القرآن بعدين ماذا ثلاث آيات السورة أربع آيات وبعدين إن شاء الله نأتي علما إلى الروايات دخل أقرأ هاي شوية بالله المسألة الثانية في إصالة الصحة في فعل الغير وهي في الجملة من الأصول المجمع إصالة الصحة من الأصول المجمع عليها ليش قالت الجملة لأن إن شاء الله يجين أن الآيات والروايات شتت أنه لسيء الظن بالغير هالمقدار يولا احنا نريده ترى أكثر من هذا احنا ما نريد هذا شريد أكثر نريد شريد نقول هذا العقد الذي صدر صدر صحيحا فالمسألة مو مسألة إساءة الظن لا ما أدري هل عقد واجد الشرائط أم لا هاي الروايات والآيات تثبت هذا أنه الذي صدر منا صحيح يترتب عليه الآثار لو فقط هاي الآيات والروايات اللي راح تقول آه تقول بويا نفسي الظن إن بعضه بالنعف نفسي الظن كيفما كان هذه إصالة الصحة هاي كل جملة يعني سواء ماذا تثبت لنا على حرمة أنه نفسي الظن بالغير أو ذات أو ذات يعني ترتب الأثر في الجملة من المسلمات بارين أصول مجمع عليها فتوى وعمى بين المسلمين فلا عبرة في موردها يعني في مورد إصالة الصحة بإصالة الفساد شنو استصحاب مثلا في مورد العقود استصحاب عدم حصول النقل والانتقال أو عدم حصول الزوجية إلا أن معرفة مورد قاعدة الصحة صف واحد ومقدار ما يترتب من آثار اثنين ومعرفة حالتها عند مقابلتها لغير إصالة الفساد ثلاثة لغير إصالة الفساد يعني غير استصحاب الفساد من بقية الأصول لمعرفة الأمور الثلاثة يتوقف معرفة الأمور على بيان مدرستها مدرسة إصالة الصحة من الأدلة الأربعة يعني كتاب السنة وعقد الإجماع ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة أول نذكر من الكتاب والسنة ما يدل على هذه القاعدة في الجملة في الجملة عن جنة يعني أعم من كونه يدل على عدم جواز إساءة الظن أو على ترتب الآثار من الكتاب الكريم آيات الآية الأولى وقولوا للناس حسنا قد انت حضرت جنابك شو تقول شيخنا هذه الآية ما تفيدنا ليش ما تفيدنا تقدر تقول هذه الآية تقول قولوا للناس حسنا يعني شنو قولوا للناس حسنا يعني اذا تكلمتم مع الناس فلا تؤذوا الناس بكلامكم. اكو بعض الناس مثل لسانه يلسح مثل لسعة العقرب، دائما يكون يشتت على الناس ويحكي على هذا ويحكي على ذاك ويخاطب هذا فرد خطابات بذيئه. الايه انها تقول له لما تحسوا الناس قولوا للناس حسنا. اذا كان هذا هو المقصود منين من الايه، هذا اجنبي عنا. نحن نريد ان نثبت ماذا؟ لو صدر عمل من الغير وشككت في ان هذا العمل صحيح ام لا، اريد ان اثبت انه صحيح. وهذه الايه لا تقول لي انه قد هو صحيح، وانما تقول حينما تتكلم امام الناس مع الناس تتكلم بما لا يؤذيهم. اذا الايه اجنبيه من تفسير الاسلامي ولا؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه يقول دليل استالك وجيه جدا وجيه انصافا، ولكن في الكافي للكليني رضوان الله عليه حينما اراد ان يفسر هذه الايه نقل روايه تفسر هذه الايه فقال وقولوا للناس حسنا، اي تفسر لا تقولوا الا ما هو خير حتى تعلموا. هيك تفسر ايه تفسر ذاك الرواية المفسرة للآية بهذا لا تقولوا. حتى لابد بنظرك الشريف يقول ما سوى نشي ايش ما حصل فرق، شنو فرق بين هذا وبين ما صار؟ اقول لك هواية عطل فرق. لا تقولوا للناس الا ما هو خير حتى تعلموا. بناء على هذا التفسير للكافي شي يصير معنى الآية، هيك يصير معنى الآية إذا صدر عمل من الغير يصير المعنى ترى هيك شي ولم تعلموا أن ذلك العمل خير أو ليس بخير فلا تقل هو شر، قل هو خير حتى تعلم بأنه شنو شاب. فنستفيد حينئذ ولا فنستفيد حينئذ من الرواية من الآية الكريمة، لأن نقول إذا صدر عمل من الغير فالآية أجنبية بعد عن مسألة مخاطبة مع الغير على نحو الإيذاء. انتهى كلام الشيخ انتهى. لكن لعلك تقول يا أخي من اين انت اتيت بكلمة امر؟ الاحصائية بينات مثل ربعا الاحصائية بين وبين ان تقول هكذا تشتر انت قلت بناء على الرواية الكافية يصير المعنى هكذا اذا صدر عمل من الغير هاي عمل عمل اذا صدر عمل عمل هاي من جلسة ما مسترضى ماذا الرواية او الآية ما مسترضى الحمل في الكافي ليش موجود العبارة لا تقولوا للناس إلا خيرا حتى تعلموا عمل بعد ما فيه إذا صدر عمل من الغير أقول لك أكو قرينة على تخبير كلمة العمل تقدر تقول القرينة وين هي الله واحد من عندكم يقدر يقول القرينة يا هي قوله حتى تعلموا لأنه إذا لم يصدر عمل غامض الوجوه ما إلى معنى حتى تعلموا حتى تعلموا شو المعنى هذا الشيء ترى يفتوله يا أخوه فبقرينة قوية حتى تعلموا لا بد وأن يكون المقصود يعني إذا صدر عمل ثم نقول شيء أعظم لا بد وأن نقول تقولوا معناه ماذا لا تقولوا تقولوا بأي معنى ليس بمعنى القول الكلامي اللفظي بل بمعنى الاعتقاد لا تقول اي لا تعتقد ولا تظن الا خير استخد تقول لي شيخ هذا بعد ابنين تفسر تقول تعتقد وهذا شلون تفسير هذا هل ننجا طبيعة ترى احنا ما نستفيد من الرواية او من هذه الآية الا يكون الفسر تقول بما تعتقد الى نصاص الصحة بمعنى الاعتقاد، يعني دائما اذا صدر عمل من غير تعتقد فيه الصحيحة. فمن كيف تفسر تقول بمعنى الاعتقاد؟ اقول هذا هو المناسب علما للعمل، لأنه إذا صدر عمل من الغد فالمناسب ماذا؟ للعمل هو ماذا؟ الاعتقاد. فإنه إذا صدر من العمل من الغد غامض الوجود فمناسب ماذا؟ أنه لا تعتقد به إلا مناسب العمل هكذا. فيكون تكسر القول بما بمعنى الاعتقاد، سيتم الاستدلال حينئذ. قد يتم الاستدلال حينئذ ماذا؟ حينئذ على أساس الصحة، ولكن بعد ذلك يشكل الشيخ إن شاء الله بعد ذلك يشكل، يقول لو هذا الحكي كله الرواية قلنا واردة في العمل أو تقولوا فسرنا بالاعتقاد، لكن أقصى ما تقول الآية لا تعتقد إلا خير ولا تعتقد الشر، لكن هذا اجنبي عن مقام. احنا مقامنا وياه، اذا جبت لي شخص قلت له تعال اعقدني او شكيت على انه الالفاظ صدرت منه صحيحه ام لا، لعل الالفاظ صدرت من عده غير صحيحة عن بعض مرات هذا يصير الناس عن واحد يجيب ويقعد عقد قطيع عقد صحيح ومواضب هم ذات شنو، لكن ما أدري قال على أنه ماذا أنتح قال ما يقول أنتح من هل قد مرتبه قال أنتح تي يقول تو قال تي. ففي مثل هذه الحالة راح نشك في الصحة. إحنا نحن نأذن إذا ردت أقول هذا قايل أن تحتيه ما قايل أن تحتيه إذا هيت ردت أقول هذا يعني حملت على الشر، شر ما كنا كل خير هو يا أخي. فأنا إذا أقول أن تحت قال هذا حمل على لم يكن حمل على الشر، أن تحت قال لم يكن حمل على الشر، كل حمل ماذا؟ على غير الشر، لأنه لم يفعل حرام خطية هذا عن عدم انتفاء. فإذا على هذا الأساس هذه الآية لا تدل إلا أنه لا تحمل أفعال غير على الشر، لكن ما تدل على أنه قل ما صدر منهم صحيح يترتب عليه الأثر، يعني قال أن تحتو هاي مكتبين شو المناقشة يولا، وهذه المناقشة سيالة سيالة سيالة في هذه الآية وفي بقية فلتفت جيدا. لذلك يقول أما الكتاب فمنه آيات منها قول تعالى وقولوا بناء على تفسيره. ليش الشيخ قال بناء؟ لأن قلنا لو معقب النظر عن تفسير الكاتب الآية أجنبية بالتمام، لأن أصلا تقول أنه حينما تقاطب الناس تقاطبهم بالحسن بالفصل. لذلك قال بناء على تفسير بما عن الكافي من قوله لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، حتى تعلموا ما هو يعني شنو؟ لابد أن المقصود يعني ماذا؟ إذا صدر عمل ولم تعلموا وجهه تقولوا فيه الخير. وهي العبارة الغامضة، هاي من العبارات الغامضة جدا. وأنا قلت قد تقول كيف كسرت أتيت بكلمة العمل مع أنه على على عبارة الكلين ما موجود عمل، فأنا قلت بقرينة حتى تعلموا. ثم يقول الشيخ هذا المقدار ما نستفيد، يكون نفسر القول فينا بالاعتقاد حتى نستفيد. لذلك قال ولعل مبناه، مبناه مبنى من مبنى هذا التفسير للكليني على إرادة الظن والاعتقاد من القول، يعني مصر من تقوله هو الاعتقاد والظن، ليس عن ذلك هو المناسب للعمل، فإن المناسب للعمل هو القول هو الظن والاعتقاد. ومنها قول كيف ما كان الشيخ رد الرواية الآية هاي وما ردها بعد هذا الإصلاحات، ردها يوم بعدين الرد يجي الذي قلنا الرد هو ماذا؟ أنه هاي الرواية أقصى ما تدل، هاي الآية أقصى ما تدل على أنه أحملها على الخير، وإحنا كلامنا أنه ماذا؟ في ترتيب اثار الصحة. على هذه المثلات ان الخير اعلى من الصحيح من الفتح ليس فقط عدم الشر. الخير هو ماذا؟ مقابل الشر. وهذا اذا صدر منه عقد سبق لسانه وقال ان تحت هذا شر يا هل ترى؟ لا، ولكن يحتمل ما دام قال اشهد خير يحتمل انه ايضا قال صحيح. يعني الخير هو ماذا؟ تذكروا ماذا؟ من عدم الشر. تماما، أفضلهم عليك. زين، ومنها قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، وهي تقريب الاستدلال بعد هذا واضح. ليش؟ لأن نقول ظن السوء، ظن السوء شنو؟ من ظن الإثم ليس بمقتضى الآية حرام، وإلا إذا ظن السوء ليس من ظن الإثم، إذن ما يقالنا حينئذ إن بعض الظن إثم، إذن ما يقالنا له مصدر. ومنها قوله اجتنبوا فإن ظن السوء إثم وإلا لم يكن شيء من الظن إثم. الجواب هم إن شاء الله بعدين يجي. هم هاي أقصى ما تقول للظن السوء، لكن ندل على أنه قل بأن ما صدر منه أن تحته وليس أن تحته. لو قلت على أن الذي صدر منه غفلة أن تحته، هذا ظن سوء؟ لا، مو ظن سوء. لا، قضية أقول أن لم يفعل سوء، أقول اشتبه وسبق لسانه، هذا مو ظن سوء. فالآية أقصى ما تقول قل لم يصدر منه الحرام، لم يصدر منه ما يوجب العقاب، وأنا في موردنا جازم بأنه لم يصدر من هذا الإنسان ما هو موجب للعقاب، ما هو حرام، لكن أحتمل أنه لا يترتب عليه الأثر. الآية مدل على أنه كل يترتب عليه الأثر. ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، هاي بعد شيء غلط. أوفوا بالعقود بعد هاي شيء غلط. ما أقول لك أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بكل عقد الذي خرج ما نعلم بفساده، فالمشكوك الفساد. هذا العقد الذي صدر من هذا الشخص مشكوك بك، ما ندري أن تحتيه وأن تحتوه، هذا مكتب الآية شيفة داخل تحت العموم. ومنها قوله تعالى عفو بالعقود بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فتاجه، لأنه المتيقن، المتيقن الخروج هذا، أما غيره مشكوك الخروج فيبقى تحت العموم. غيره يعني غير المتيقن، غير ما علم فتاجه هو مشكوك الفساد، وهو محل كلام. وبعد تريد آية أخرى ولا وكذا هاي بلي تختص في منزل الحفظ وهو المهم هو عارف اي بلي صحيح، يعني اذا كان واحد يصلي على الميت وشكيت ان صلاة صحيحة او فازمة اي صحيح. وكذا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن فراغ، نقول الذي خرج من عدة، والاستدلال به الذي خرج من عدة هو خصوص المتيقن فصل. يا رب هم استدل احد بهذين الايتين؟ اكو فرد واحد فرد عالي يقول بالي هذا اوفوا بالعقود، من استدل به؟ محقق الثاني في اي مسألة؟ في مسألة انه لو الراهن بعدما رهن شيئا، مثل انا رهنت عندك على الدين شرهنت كتع بالمكان، ما يجوز لي أن أبيع أنا بعد رهنه، يجوز لي وما يجوز لي؟ إذا بإذن من المرتهن يجوز وما يجوز؟ يجوز. قد ذهبت إلى المرتهن قلت يا مولانا يا أيها المرتهن أرجوك رجاء أخوية أن تأذن لي في بيع الكتاب، فإني محتاج حاجة شديدة إلى بيعه، ليس لي خبز ولا طباب ولا كلها خطيئة ميقال، بل أذنت لك، أذنت لك في أن تبيع غد بعد كتابه، قلت رحم الله والديك، لكن لما بعت الكتاب غد المتهم قال شيخنا أنا رجعت قبل أن تبيع، قبل الغد أنا رجعت. أقول له تكذب أنت لم ترجع، يقول لا والله رجعت. فاختلفنا، هو يقول رجعت، إذن البيع شنو شي يصير؟ ليس بلازم، يتوقف على إجازة المرتهن. وأنا أقول لم ترجع، إذا جاء إجازة نعم نسك في لزومه عدم لزومه، المحقق الثاني قال نتمسك بإصالة بعقوب العقود، يعني مولانا نتمسك بعقوبة في هذه الصورة، والاستدلال به يعني بعقوب العقود بقوله تعالى عقوب، يظهر من المحقق الثاني أي تتمسك في مسألة بيع الراهن، الراهن منه عامل اللي بغان مدعيا، إذا عندك راهن تبيها راهن مدعيا بسبق ابن المرتهن وأنكر المرتهن الصدق. أنا قلت له أنت قد أذنت سابقا، هو يقول لا لم أذن، أنا في أثناء الشرح لعله غير شكل شرحت ما يأثر إيه إن أنا بعد يدور على أنه أنا أقول أن قد أذنت قبل البيع، هو يقول لا لم أذن. أن الأصل هكي ذكر أن الأصل يصير شنو بري حيث تمسك في مسألة بيع الراهن تمسك بهذا أن الأصل صحة بأن مؤحد أي تتمسك وقال بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بمن شفعه ووجوب الوفاء بالعقد يعني عقوب العقود، لكن لا يخفى ما فيه من الضعف. يقول الاستدلال فيه ماذا؟ ضعيف. ليه ضعيف؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو سوء، إنما يثبت وجوب الوفاء في أي صورة؟ إذن المرتهن، سبق إذن المرتهن. هو نحن نشوف هل سبق أم لم يسبق؟ أو فو شيفو يقول يجب الوفاء متى؟ بشرط، شنو هو بشرط؟ سبق إذن المرتهن. فنشوف سبق إذن المرتهن يولى. فإذا أردنا أن نتنصر بأوقوه لإثبات سبق ابن المرتهن أتمسك العام ماذا في الشبهة نزدق، مثل أقول لك أكثر من كل إنسان إن كان عالما، إذا دخلت بالشخص ما أدري هذا عالم أو مو عالم، أنا شفته يقرأ الأجرومية لكن ما أدري عالم أو مو عالم، هذا أتمسك بقوله أكرم كل رجل إن كان عالما لإثبات أنه عالم، فمسكوا عن تشوال مصداقية من جوز أهنام وكذلك. ثم شيك فالتفت رجعان وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين أوليتين دلالة آيتين يا آيتين أوليتين، ولا تقولوا للناس إلا تقولوا للناس حسنة، والآية الأخرى إن بعض الظن، وأنا بينت ليش أضعف؟ قلت أن حتى ما تدل أنه ما تقول صدر للناس حرام ما يوجب العقاب، حتى ما يدل أنها، لكن ما يدل على أنه إذا صدر منهم عمل مباح حتما حتما حتما حتما لا يحتمل الحكم فيه، لكن ما يدل صحيح يتمثل عليه أثر أو فاسد، قل بأنه صحيح يتمثل عليه أثر ما يدل عليه. وعن نفس النفغة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.